بسم الله الرحمن الرحيم دايا ماي بروم دايلو اللار نامي قل هو الله أحد بالو تني الله اك اديتيو الله الصمد الله كارو مكابكي نون شكولي تهار مكابكي لم يلد ولم يولد تني كاكو جون مدين ناي এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ এবং তাহার সমতুল্য কেহই নাই।